سنة وقرب على شهرين، سنة وشهرين تاني. وعلي عنده كام؟ عنده مشيرة ماشية في 13 سنة ما شاء الله. وعلي اتجوز وصغير. وعنده أحمد عنده 4 سنين ومولود في 7 سبتمبر زي ويوم 4 زي زيك بالظبط. بتحبه بقى؟ أنا بحبه جدا. سبحان الله، مصادفة غريبة قوي يا أستاذ إبراهيم. صوري يوم 7 9 وفي نفس يوم الأربعاء، مصادفة سبحان الله. أنا ومراتي 7 سبتمبر على فكرة برضو. بالمصادفة حاجات كده غريبة. جوزنا يوم عيد ميلاد بابا. اللي هو إمتى؟ اللي هو 7 يناير. اللي هو 7 يناير. 7 يناير. دايما إن شاء الله مراسلاتكم كلها سعيدة. طيب بقى ده دورك أستاذ إبراهيم إنك تغنينا الأغنية اللي برضو عملت الضجة دي في معرض الكتاب، أكتر من 5000 كانوا واقفين. استمعنا لسهرة ليلة وعيلة من تقديم الإعلامية الراحلة آية الحمصاني. نلتقي الآن مع الخبير الإعلامي الكبير الأستاذ سعد لبيب، وهو من مواليد 5 مارس 1921 بمحافظة القاهرة. حصل على ليسانس الحقوق عام 1941 وعمل بالمحاماة لفترة قليلة، ثم اتجه إلى العمل بالصحافة عام 1945 حيث عمل بالصحف الوفدية وجريدة النداء الأسبوعية وجريدة صوت الأمة. وفي أول مايو عام 1946 انتقل للعمل في قسم الأخبار، وفي عام 1954 عين مديرا لإدارة الأحاديث التي تعرف الآن بالبرامج الثقافية. وفي عام 1955 أرسل في مهمة رسمية إلى الإذاعة البريطانية لحضور دورة تدريبية، وجاء ومعه العديد من الأفكار الجديدة، حيث تقدم للمسؤولين بفكرة إنشاء البرنامج الثاني وهو الآن البرنامج الثقافي، وعين كمدير له. وفي عام 1958 ندب للعمل بإذاعة الإقليم الشمالي بسوريا. وفي عام 1959 وأثناء الوحدة مع سوريا أرسل في مهمة لزيارة أقسام التلفزيون بالإذاعة البريطانية ودراسة نظم العمل بها. وفي عام 1960 ندب للعمل بالإدارة العامة للتلفزيون وأشرف على الأخبار والمنوعات بالتلفزيون. وفي عام 1964 ندب لتدريس مادة الفن الإذاعي بكلية الآداب جامعة القاهرة. وفي عام 1965 أصبح مديرا عاما للتلفزيون. وفي عام 1972 عين مديرا لمعهد التدريب التلفزيوني ببغداد.